إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان منهج السلف سبيل النجاة. منهج السلف سبيل النجاة، فإن منهج السلف هو المنهج الحق للإسلام عقيدة وعملا، وهو بذلك يمثل الخط المستقيم والامتداد الأصيل لما كان عليه المسلمون الأوائل الذين فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد ظهر مصطلح السلف واشتهر هذا المصطلح اشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه ما كان عليه السلف الصالح. يعني كتير من الناس ممكن يبدأ يسأل ويقول هو ليه بدأت تظهر مصطلح أو إن واحد يتكلم ويقول أنا سلفي؟ طب ما يقول أنا مسلم وخلاص. إذا كان السلف أو المنهج السلفي، وإحنا نريد أن نؤصل لأمر هام ألا وهو أن السلفية ليست حزباً، السلفية ليست جماعة، السلفية ليست طريقة، إنما السلفية منهج. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا الدين من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومن خلال القرآن الكريم. هذا معنى السلف. فالسلف منهج وليس طريقة ولا حزب ولا جماعة ولا الكلام ده كله. دي نقطة مهمة. نقطة ثانية ألا وهي، طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن هو سماكم المسلمين، والأصل إن معنى السلفي يعني اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبيتبع منهج السلف عامة اللي هو القرآن والسنة ومنهج الصحابة، طب أنا ليه بقى ما سميش نفسي مسلم؟ وليه اخترت لنفسي اسم إيه؟ سلفي. مسألة التسمية دي ظهرت نتيجة لما ظهر بعض الفرق المتكلمة زي الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الأبضية، القدرية وغيرها من الفرق. يعني منهم مثلا القدرية الذين يقولون أن الإنسان، أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء مقدرا قبل أن يحدث، وإنما يعلم الشيء بعد حدوثه، وقالوا أن الأمر أنف، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم شيء، لكن لو انت مثلا كسرت كوب يبقى كده ربنا لا يعلم ان انت هتكسر الكوب قبل ان تكسره، ولكن علم بعد ان قمت بكسره. دي فرقة. فرقة تانية كالخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضوا عن بعض مذاهب المسلمين، فخرجوا عليهم وكفروا بعض الصحابة. منهم المعتزلة الذين كان منهم واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة، وكان أحد تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تعالى، فاعتزل الحلقة وسمى بعد ذلك سمي كل من اتبع واصل بن عطاء بالإيه؟ بالمعتزلة. يعني لما بدأت تظهر فرق في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كل فرقة من هذه الفرق التي تسمى بالفرق النارية، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل النار عياذا بالله، باستثناء الفرقة الناجية التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل فرقة من هذه الفرق رغم أنها واضحة، واضح جدا عليها أمر أنها ضالة، إلا إنها بتقول إيه؟ أنا اللي على منهج السلف، أنا اللي على منهج القرآن والسنة، وكل فرقة منهم بتظن نفسها هي الفرقة الإيه؟ النجية. فمن هنا بدأ يظهر مصطلح السلفية. ليه؟ لما أقول أنا سلفي، أو لما أقول فلان ده سلفي، أو فلان من الطائفة الناجية، أو فلان من الطائفة المنصورة، أو فلان على الهدى المستقيم، يبقى أنا بقاسمه، أو مثلا أقول إيه؟ فلان من أهل السنة والجماعة. ليه بقول هذه التسمية؟ عشان أفرقه عن هذه الإيه؟ الفرق الأخرى. يبقى التسمية دي نشأت من أجل أن نعرف مين المتبع للنبي ومين الإيه؟ الضال. ده معنى أو بدأ الظهور فكرة أو مصطلح السلفية. طيب من هم السلف؟ السلف الصالح هم الصدر الأول الراسخون في العلم، المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، المحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، وانتخبهم لإقامة دينه، ورضيهم أئمة للأمة. هؤلاء هم السلف، فجهدوا في سبيل الله حق جهاده، وأفرغوا جهدهم في نصح الأمة ونفعها، وبذلوا في مرضات الله أنفسهم، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل نيل رضا رب العالمين تبارك وتعالى. وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه بقوله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني الوجه مضيء من أثر السجود، وليس معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني اللي هي العلامة السوداء اللي بتبقى في الجبهة، لا، الزبيبة ديت مش هي دي، إيه؟ مش هي دي المقصود فيها في الآية، إنما المقصود سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ضوء الإيمان الذي يشع من إيه؟ من وجوههم. حتى أحيانا كثيرة تجد إنسان بشرته مش بيضة، بشرته سمرة، بل عايز أقولك مش سمرة، ده ممكن تلاقيه مثلا زي واحد من السودان، تلاقيه إيه؟ أسود خالص، لكن تنظر في وجهه تحس إن وشه منور. يبقى مسألة الضوء هنا، النور ده مش معناه نور البشرة، لون البشرة، ده معناه نور الإيه؟ الطاعة. هو ده. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو المقصود بهؤلاء، هم السلف الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه هي صفتهم، هؤلاء هم السلف. وقول الله تعالى: والسابقون، سبق يعني سلف، فسلف يعني القديم. يعني ذلك أنا لما أجي أقول لك إيه، اعطني 100 جنيه سلف، يعني ايه سلف؟ يعني ادهاني دلوقتي، وانا لما اجي اردها لك مش هردها لك دلوقتي، ده انا هردها لك امتى؟ في المستقبل. يبقى يوم ما انا كنت باجي اديها لك بقى في المستقبل، لما اجي اديها لك اقول لك ايه؟ خد ال 100 جنيه اللي انا كنت خدتها منك سلف. يعني ايه سلف؟ يعني قديما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها عند موته، قال: وأنا سلف لك، يعني أنا هموت الأول، أنا هسبقك الأول على الجنة. فهمت المقصود إيه؟ يبقى مين أول السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو بنص الحديث صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسلف هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن أيضا؟ الذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين صاروا على نهجهم وعلى طريقتهم التي هي في الأصل نهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار ثم مدح أتباعهم ورضي ذلك من الذين جاءوا من بعدهم، وتوعد الله بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع سبيل وطريق ومنهج غير منهج هؤلاء السابقين، قال الله: ومن يشاقق الرسول، يعني من يتخذ له شق وطريق واتجاه غير شق وطريق واتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما يجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء أثرهم فيما عملوه، يجب الاستغفار لهم، هؤلاء هم السلف، كما أنه يجب علينا أن نتبع طريقتهم فيما عملوه وأن نتبعهم فيما نقلوه وقالوه، كذلك يجب علينا أن ندعو لهم ليل نهار. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، السبق هو السلف، سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى ذلك فالسلفية اصطلاح يطلق على طريقة الرعيل الأول، الجيل الأول، وليس محصورا في دور تاريخي معين. والسلفية بذلك تمثل الفهم الصحيح للإسلام وليست قاصرة على تلك الفترة الزمنية المباركة كما يزعم من يريدون تعريتها عن مضمونها. يعني السلفية مش معناها هو الجيل الأول فقط، وإن الأجيال القادمة من بعد ذلك الذين اتبعوهم بإحسان ليسوا هم أيضا سلفيون، لا، الصواب أن كل من صار على نهج الرعيل الأول، الجيل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو أيضا يطلق عليه اسم الإيه؟ السلف. عرفنا من هم السلف؟ طب الأدلة على وجوب اتباع المنهج السلفي، يعني يجب على كل منا أن يتبع المنهج السلفي، هناك أدلة من القرآن ومن السنة. أما الأدلة من القرآن الكريم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، لأن الآيات كثيرة. أولا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم المقيم، ده تفسير الآية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومعنى والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، يعني الأجيال القادمة من بعد هذا الجيل الأول يجب عليهم أن يتبعوا الجيل السابق. وقال السعدي رحمه الله في تفسير السعدي، قال: والذين اتبعوهم بإحسان يعني في الاعتقادات والأقوال والأفعال، فهؤلاء الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح. هؤلاء الجيل الأول سلموا من الذم، ما فيش حد أبدا بيذمهم أو يتكلم عنهم بإيه؟ بسوء. هم سلموا من الذم وحظوا بالإيه؟ بالمدح. الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يثني على احد في القران يبقى معناها انا اعمل ايه؟ اتبعه. الدليل الثاني قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير: أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق، والشرع في شق، عن عمد وقصد، يعني هو تعمد أنه هو يتجه باتجاه بعيد عن الشرع بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، يعني صفة أنه هو شق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. يعني مثلا فيما نص عليه الشرع، يعني الشرع مثلا نص على أمور في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، إن مثلا الزاني الغير محصن يعمل إيه؟ يجلد، خلاص كده؟ فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ ها؟ 80 جلدة. يبقى دي نص ولا مش نص؟ حلو قوي. اللي خالف النص ده يبقى هو اتخذ شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في شق، والشرع في شق، ده جزء لان منصوص عليه بنص. في جزء تاني ما فيهوش نصوص ولكن اجمعت الامه عليه امور معينه في الشريعه، اجمعت الامه عليها، يعني مثلا اجمعت الامه على ان من انكر الصلاه فهو كافر، من أنكرها، من تركها ترك جحود وإنكار فهو كافر. مثلا الأذان، الأذان شعيرة، شعيرة من شعائر الإيه؟ الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يحارب أو يغزو مكانا أو بلدة إلا الأول لما ينظر هل أذن فيها أم لم يؤذن، فإن وجد أن الأذان لم يرفع فيها غزاها، وإن وجد الأذان قد رفع فيها تركهم وعلم أنهم من أهل الملة. فالمقصود قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ختمت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. يعني هذا الجيل الأول عصمه الله تبارك وتعالى من مخالفة الشارع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد، لأنه مستلزم للآخر، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، اللي يتخذ شق غير شق الرسول ويتبع سبيل غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم. يعني اللي يشاق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناها إيه؟ اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن اللي بيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس شق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو معناه في سبيل المؤمنين. يعني الآية بينت من ناحيتين، إن كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول، خلاص لو اكتفى بكده وقال من يشاقق الرسول يبقى معناها إن لو واحد شاق الرسول اتخذ أوامر غير إيه؟ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في شق في طريق، وجعل نفسه هو حياته فين؟ في شق وفي طريق آخر، معنى كده أنه هو ماشي مع المؤمنين ولا عكس المؤمنين؟ عكس المؤمنين. ولذلك جاءت الآية تبين ده أكتر، فقال الله تبارك وتعالى: من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. رغم أن لو أنها لم تذكر أنه يتبع غير سبيل المؤمنين لفهم معلوما أنه هو كده بيتبع غير سبيل مين؟ المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد، لأنه مستلزم للآخر، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم، هذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا. فهمت؟ يعني المعنيين بيصبوا على بعض، يعني اللي يتبع غير سبيل المؤمنين يبقى معنى كأنه عمل إيه؟ شاق الرسول. طب ومن شاق الرسول يبقى معناها إيه؟ أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. فكل معنى يوصل للآخر، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم. فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك. فإن كان الله تبارك وتعالى ذم الذين لا يتبعون سبيل المؤمنين، أو يتبعون سبيل غير سبيل المؤمنين، أو يتبعون شق غير شق النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، فهذا ذم لهم. أما السلفيون فهم الذين للنبي صلى الله عليه وسلم المأمون، هم له متبعون. هذا بالنسبة للأدلة من القرآن الكريم، اكتفينا بدليلين حتى لا نطيل. أما الأدلة من السنة النبوية، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الجماعة، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقد ثبت عند ابن ماجة في سننه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وفيه ذكر قال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. قال أبو شامة: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. خلي بالك، أصل مش معنى كلمة جماعة يبقى معناها قصر، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وقليل من عبادي الشكور. يبقى اتضح أن الكثرة إيه؟ كافرة. الكثرة هي الكافرة، إنما القلة هي المؤمنة. هذه القلة تعتبر جماعة، فمش شرط معنى كلمة الجماعة أنها تكون الكثرة، وإلا لو هنتبع الكثرة يبقى نكفر، لأن أكثر أهل الأرض كفار. وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا فهذه هي الجماعة. فالجماعة المقصود بها أي المتمسكون بالحق وإن كانوا قليلا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حيث قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني لو أنت لوحدك اللي على الحق والكرة الأرضية كلها باطل، يبقى أنت كده الإيه؟ أنت كده الجماعة، مع أن أنت عددك واحد. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فلا تنظر لمسألة الكثرة. لأن المشركين لما عبدوا الأصنام قالوا إيه؟ كانت حجتهم وكلامهم للأنبياء والمرسلين كانوا بيقولوا إيه؟ كذلك وجدنا آباءنا، إحنا طلعنا لقينا القصرة كده. فهل معنى القصرة إن إحنا نتبعها حتى وإن كانت؟ لا، الأصل إن إحنا نتبع من كان على الحق حتى وإن كان واحدا، فإنه في هذه الحالة يكون هو الجماعة. وثبت عند الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. بعض الروايات الأخرى أو في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: فين هم دول يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللي هم مين دلوقتي؟ اللي هم في فلسطين، هم الطائفة المنصورة إن شاء الله تبارك وتعالى، هم اللي بيحاربوا اليهود وحدهم، لا يضرهم من خذلهم من العرب والدول العربية، خزلوهم ما وقفوش معاهم، ولا من لا يدرون من خزلهم ولا من خالفهم. كتير قوي بخالفهم في رأيهم وفي دفاعهم عن أرضهم وعن وطنهم وعن دينهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هو بيتكلم على مسألة الطائفة المنصورة، إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فيكون من هم غيرهم، يعني يقصد أن أصحاب الحديث هم مين؟ هم الطائفة المنصورة. وقال ابن المديني هم أصحاب الحديث، وقال البخاري يعني أصحاب الحديث، وقال أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الأثر، الأثر يعني الحديث. قال المنوي في فيض القدير وفيه معجزة بينة، فإن أهل السنة ما يزالون ظاهرين في كل عصر، أهل السنة ما يزالون ظاهرين في كل عصر إلى الآن من حيث ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، لم تقم لأحد منهم دولة، لم تقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكة، بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة، فلله الحمد والمنة. يعني بيتكلم عن أهل الحديث، أهل الأثر العاملين بكل شيء ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم السلف. يبقى دي أدلة من السنة على وجوب المنهج السلفي والعمل به، أنك لا تعمل عملا إلا بقرآن وسنة. السلف هم قدوتنا في العلم والعمل. إليك أخي الحبيب صورا مشرقة ومشرفة في العلم والعمل لسلف هذه الأمة، لترى كيف كان حرصهم على طاعة ربهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لنجعلهم لنا في الخير قدوة وفي البر أسوة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني عبد الله بن عمر رجل كويس صالح، بس في عيب إنه ما بيصليش إيه؟ قيام ليل كتير. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فهمت إيه بقى أنت من الحديث ده؟ أنت عارف الحديث ده أصلا سببه إيه؟ سببه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كل يوم في صلاة الفجر بعد أن يقضي الصلاة يلتفت إلى أصحابه بعد ختم الصلاة ويقول: هل رأى منكم أحد الليلة رؤية؟ في حد شاف رؤيا الليلة دي؟ فيقصون عليه الرؤى. فالمهم في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فعبد الله بن عمر بن الخطاب ما كانش بيشوف رؤيا، فكان نفسه ومنع عينه وأمنية حياته أن يشوف رؤيا عشان يحكيها للنبي والنبي إيه؟ يفسرها صلى الله عليه وسلم. وبالفعل في يوم من الأيام نام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورأى رؤيا. إيه بقى الرؤيا اللي رآها؟ رأى كأن في بئر أو في نار جهنم يعزم بالله النار، وإن هو بيلقى فيها، هيلقى فيها، لكن جه على شفير جهنم وإيه بعض الملائكة منعته إن هو يقع في النار. فقال إيه ده بقى، أنا كان نفسي أشوف رؤية، طب أروح أحكي للنبي الرؤية دي أقول له إيه؟ فاستحيى إنه يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكاها لمين؟ لأخته السيدة حفصة رضي الله عنها وارضاها زوجة النبي، فراحت هي حكتها للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل. سبب ان هو شاف الرؤية دي ان هو ما بيقيمش الليل، هو رجل صالح هينجو من النار ان شاء الله، بس المشكلة عنده ايه؟ يزود شوية قيام الليل. فمن ساعتها قال ايه؟ والله ما نساب قيام الليل. فهمت السلف بقى؟ هو ده بقى ايه؟ هو ده السلف، هو ده بقى الانسان السلفي اللي لما يجي له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيه. فهمت مقصود ايه؟ هو ده اللي عايز اقوله، السلف قدوتنا في العلم والعمل. دليل اخر ومثال اخر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فضلت محافظ على الكلمات دي ليوم ما موت، بس عشان سمع النبي بيقول ايه؟ ان فتحت لها أبواب السماء. فهمت يعني ايه سلف بقى؟ سلفي يعني ايه؟ يعني لا يأتيه خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويطبقه على نفسه، هو ده السلفي. فهمت يعني ايه؟ مثال آخر: عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: سمعت أبي رضي الله عنه، يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة، يعني لابس لبس مقطع، لبس مش فخم ولا غالي ولا حاجة، رجل إيه على قد حاله زي ما احنا بنقول كده. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: اقرأ عليهم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. يعني عمل إيه؟ عارف أنت السيف بيتحط فين؟ في جراب. الرجل ده أول ما سمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه بيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، راح الراجل عمل ايه؟ قال له: انت سمعت، انت متاكد انك سمعت الكلام ده من النبي؟ قال له: اه. قال له: بس. راح رجع لاصحابه وقال لهم: السلام عليكم، الى اللقاء في الجنه ان شاء الله. وراح ماسك الجفن بتاع السيف كسره عشان ما يضطرش انه يعين السيف فين؟ في جفن. وفضل ماسك السيف يحارب لحد ما قتل شهيد. العمل بالسنه هو ده مين؟ السلفي. مثال رابع: عن علي رضي الله عنه قال: اشتكت فاطمة رضي الله عنها، خلي بالك فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشتكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من الرحى في يدها. هي كانت عندها، عارف الحجر الرحى، حجر كبير كده مدور وفوق حجر تاني، وهي قاعدة بقى ايه تحط الدقيق الذرة وتطحن، تحط القمح وتطحن، فاهمني؟ فديها وجعتها. ده الحجر ده انت لو بتلفه بس لوحده كده من غير ما تحط فيه حاجة ايدك توجعك. المقصود، فعلي رضي الله عنه وارضاه قال: اشتكت فاطمة رضي الله عنهما ما تلقى من الرحى في يدها. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه يعني في غزوة من الغزوات، قالوا ايه مراء مثلا غنيمة وغيره، فهي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وكان في سبي. سبي يعني ايه؟ يعني أسرة، يعني بعد كده ممكن يتاخدوا عبيد، يعني هي ممكن ايه طمعانة في انها تاخد حد من اللي هيجوا ايه خادمة تكون عندها في البيت بدل ما اداها توجعها، فهم هي عايزة ايه. فالمقصود، فانطلقت فلم تجده، راحت للنبي فما لم تجده، فأخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليه. السيدة عائشة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: السيدة فاطمة ابنتك يا رسول الله جاءت إليك فلم تجدك وكنت بخارج البيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. لما عرف كده من السيدة عائشة راح رايح لمين؟ ها كمل عشان اعرف انك صحيح معايا ولا لا. راح لبيت سيدنا علي بن ابي طالب والسيده فاطمه رضي الله عنها وارضاه. قال علي: وقد اخذنا مضاجعنا، يعني سيدنا علي بن ابي طالب نايم هو وزوجته قاعدين، فذهبنا نقوم. هيقوموا بقى عشان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم داخل عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، ما حدش يقوم، خليكم زي ما انتم. فقعد بيننا، بين سيدنا علي وبين سيدة فاطمة. ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ أعلمكم حاجة أحسن من أن أنتوا تطلبوا خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34. ركز يا اللي بتبقى جاي تعبان من شغلك وعايز خادم في البيت يساعدك، هدي لك الحل أهو. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين حتى يوم معركة صفين والفتنة والخوارج واللي حصل ده كله بينك وبين معاوية بن أبي طالب؟ قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. يعني مهما حصل برضو ما انشغلتش عن ايه؟ عن سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. هو ده السلف. السلفي هو اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء. واحد بقى غير سلفي يعمل ايه؟ يقول لك: ايه ده؟ يعني انا ما اقعد بقى اذكر ربنا واقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر كده بقى رجلي وايديا ما تتعبنيش، وان انا بقى خلاص كده استغنيت عن خادم؟ ويطلع واحد تاني يقول لك ايه؟ يقول لك: يعني ايه؟ طب وبعد كده، طب والناس اللي هم مثلا بيشتغلوا ان هم بيشتغلوا في البيوت، خدم في البيوت، طب دول كده بقى يقعدوا بعد كده من غير لا شغله ولا مشغله ويقعدوا عطلين، ما الناس كلها بقى هتعمل الذكر. والله بسمع كلام زي كده. تقول له: أولا اعتراضك ده يعني كله غباء. ليه؟ لأنه يستحيل تطبيقا أن كل الناس تسير على هذا الأمر ويتركوا الايه؟ ويتركوا الخدم. إنما مين اللي هيسير على هذا الأمر؟ السلفي بس. السلفي. خد مثال خامس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان، عن داود ابن أبي هند، عن النعمان ابن سالم، عن عمرو ابن أوس قال: حدثني عن بسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه، يعني يصار به، يعني بيقوله له في سره، يعني حديث في السر. قال: سمعت أم حبيبة تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هم دول السلف. ده مثال يوضح لك يعني إيه بقى سلفي. مثال سادس: عن أم حبيبة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار. قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه. بس الأربعة دول إزاي؟ خلي بالك ما تاخدش الحديث على إجماله، لأن عندنا حديث آخر مخصص لهذا الحديث العام ومفصل ليه، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهمام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني 4 ركعات دول يطلعوا عاملين إزاي؟ ركعتين ركعتين، وبعد الظهر ركعتين ركعتين. فالأحاديث لا يؤخذ الحديث، ولذلك بنقول لا تقرأ كتابا وحدك. فقد يشكل عليك الامر والفهم. يعني مثلا ما تيجي تقرا حديث زي ده تقول بس اعمل ايه بقى، اروح اصلي 4 ركعات قبل الظهر واربع ركعات الظهر واربع ركعات بعد الظهر؟ لا، يبقى انت كده شابهت السنه بالفرض ولا يجوز. انما عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل الاحاديث كلها مع بعضها البعض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. خذ مثال سابع، عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كنت أرى أحدا يعقل، ما شفتش أبدا إنسان عاقل عنده عقل ينام قبل أن يقرأ بالآيات الأواخر من سورة البقرة. الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي داود في شريعة القارئ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. عايز أقول لك إذا كنت سلفي يا ترى بتعمل اللي احنا قلنا ده ولا لا؟ دي بعض أمثلة. إذا كانت الأمثلة دي احنا ما بنعملهاش يبقى إزاي احنا سلفيين؟ إذا كنا احنا السلفيين ما نعملش بده يبقى ما نلومش على غيرنا بقى. خذ المثال الثامن ولا زهيته؟ نكمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ما اغتبت احدا قط، ابدا عمري ما اغتبت انسان منذ علمت ان الغيبه حرام. اني لارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني اغتبت احدا. هو ده السلفي اللي اول ما يجيله خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الله عز وجل يعمل ايه؟ يعمل بيه. خد المثال التاسع، حجاوبك حاضر حجاوب. خد المثال التاسع، عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. يا ترى بنقرأ بقى آية الكرسي في دبر كل صلاة؟ يبقى سلفيين إزاي بقى؟ مش كل بقى، أنا بقول بقى مش الكل. هو أنت كل الناس ولا إيه؟ وناس كتير ما بتقرأهاش. قال ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخ الإسلام أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة إلا ناسيا أو نحوه، أن يكون نسي بس غصب عنه، إنما طول ما هو فاكر يقرأها. ليه؟ لأنه عرف الحديث ده فما ينفعش يفوته. حديث مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. خذ المثال العاشر، قال الإمام أحمد رحمه الله ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. ما ينفعش أكتب حديث وبعد كده ما أعملش به. كذلك بقول لك أنت ما ينفعش تسمع حديث إلا وتعمل به. أمال أنت سلف إزاي؟ حتى مر بي، اسمع الموقف ده، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، عمل حجامة يعني، وأعطى أبا طيبة دينارا، اللي هو الرجل الحجام اللي بيعمل حجامة، فاداله دينار. دينار، طب ده الدينار دي يعني حاجة غالية مش زي الدرهم. وشروه بإيه؟ بدراهم معدودات. دراهم يعني ايه؟ ثمن بخس. يعني ايه؟ يعني الدرهم اقل من الدينار. وقيل ان الدرهم من فضة والدينار من ذهب. الامام احمد بن حنبل فقير وهو بيكتب المسند وبيجمع الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه حديث ابي طيبة اللي هو الحجام ان هو حجم للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل له حجامة والنبي صلى الله عليه وسلم اداله ايه؟ دينار. طب ده هو بقى الامام احمد كل ما يجي له حديث لازم ينفذه، طب هيعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انت خدت بالك الموضوع ايه؟ قال: فاعطيت الحجام دينارا حين احتجمته، عشان بس يبقى ايه؟ نفذ كل حديث قاله خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. هكذا كان سلف هذه الامه عبر العصور لا يحرصون فقط على فعل الفروض والواجبات، بل كانوا يسارعون الى فعل المستحبات والمندوبات كحرصهم على الواجبات، لعلمهم ان في ذلك رضا ربهم ورفعه لدرجاتهم، من اجل ذلك نالوا السبق والفضل واستحقوا كل خير، حتى صار ذكرهم الطيب على كل لسان وسيرتهم العطرة حيث حديث الركبان، وعرفوا بكل جميل وإحسان. لما ما مش زي دلوقتي لما تيجي تكلم واحد يقول على أمر معين يقول لك يا عم دي سنة. يعني ايه يا عم دي سنة؟ يعني سيبها ارمي ورا ظهرك. ده دول مش كانوا بيعملوا الواجبات الفرض ولا السنن المؤكدة ولا المستحبات ولا المندوبات؟ ده كانوا بيعملوا حتى العادات اللي ما لهمش فيهم سنة. يعني يؤثر على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه في يوم من الايام ماشي في الطريق مع اصحابه، ماشي الطريق ما فيش مشكله ولا حاجه، فجاه لقوه بينحني وبيمشي كده وبعدين انتصب. قالوا له ايه ده انت بتنحني ليه؟ احنا مش شايفين اي حاجه يعني ان انت تنحني من تحتها. قال لهم لا، اصل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمر من هذا الطريق كانت هنا شجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر من تحتها. قالوا له طب الشجرة مش موجودة. قال لهم بس أنا لا أترك فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش سنة ولا أي حاجة. هو ده مين بقى؟ هو ده السلفي. فهمت يعني بقى السلف؟ فإذا أردنا لأمتنا أن تنهض ولشعوبها أن تسعد، فلننهج النهج الذي نهجوه ولنسلك الدرب الذي سلكوه، فإنهم كانوا على أقوم طريق وأهدى سبيل. فرضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أجاوبك بقى على سؤالك، بتقول لي أمال إيه الهوجة اللي هيجين فيها الأيام دي على السلفيين؟ لأسباب كتيرة جدا. أولا، في النظام البائد، في نظام حكم مبارك وحكمته الظالمة في العهد السابق، كان الفزاعة اللي بيخوف وبيفزع بيها مبارك الشعب ودول أوروبا وأمريكا كانت هي الإخوان المسلمين. خلاص؟ ليه؟ خوفا من ان الاخوان المسلمين يعتلون مناصب الحكم ويحكموا البلاد بالايه؟ بالاسلام. فكان الغرب بيساعد مبارك وامريكا وغيرها ويمدوه ويقفوا جنبه علشان يقضي على ايه؟ على الاخوان المسلمين. وكده كانوا محافظين على مبارك. وخلي بالك ودي سياسه الرؤساء في الوطن العربي، لذلك كل الوطن العربي قام على الرؤساء دلوقتي. ليه؟ سياستهم دايما كانت كده عشان خاطر يستمد معونات ويستمد دعم وقوة وإمدادات ووقوف الغرب معاه ضد شعبه، إنه هو يخوف الغرب بمين؟ بالإسلاميين. يقول لهم الإسلاميين دول لو اعتلوا المناصب ولا حاجة هيبدأوا بعد كده يفتحوا أبواب الجهاد ويجوا عليكم. فكان يقف الغرب كله مع رؤساء العرب ضد مين؟ ضد الشعوب وخاصة الإسلاميين. دلوقتي ما بقاش فيه مبارك ولا فيه نظامه، وبدأت موضوع الإخوان المسلمين خلاص الأمر يهدى. ركز معايا واسترجع الأحداث. فحصل إيه؟ حصلت مسألة التصويت على التعديلات الدستورية. يا ترى نكتفي بتعديل 4 أو 6 بنود في الدستور والباقي نسيبها الى قيام بقى حكومة جديدة وبعد كده نبقى نعمل بقى موضوع الدستور بقى من جديد؟ فكان الاسلاميون كلهم بيقولوا ايه؟ نعم، موافقين على تعديل بعض البنود والإبقاء على سائر الدستور. أما العلمانيين والليبراليين والنصارى وغيرهم كانوا بيقولوا إيه؟ لا، صوت بكلمة لا. ليه؟ حتى يتم إلغاء الدستور كاملا وإنشاء دستور جديد ويرموا منه المادة الثانية في الدستور إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وصرحوا بدوت في أكتر من برامج تلفزيونية، وخرجوا القصاوصة في الكنائس وغيرها، وأنا عندي تسجيلات فيديو صوت وصورة من الكنائس نفسها بالكلام ده، أنهم كانوا بيقولوا، يعني أحد القصاوصة كان يقول إيه؟ يقول اخرجوا، حتى بيقول كده، بيقول لهم خرجوا أي حد، حتى المعتوه خرجوه معاكم، واللي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب قولوا له اختار الدايرة، ما كانت فيه دايرة لونها أخضر اللي هي معناها نعم، ودايرة لونها اسود لما انتوا رحتوا تنتخبوا اللي هي معناها لا. فكانوا يقول لهم ايه؟ اختاروا الدايرة السوداء اللي شكل عمة ابونا. الكلام ده عايز اجيبه لك فيديو اسمعه لك هنا واوريه لك تشوف. فكانوا كله جيش على ايه؟ على التصويت بلا. طلعت النتيجة ايه؟ نعم 77% تقريبا، ولا 22% تقريبا. ماشي، ما احنا ما بنقولش حاجه. وبعض المسلمين قال لا، نظريته ان هو عايز يبدا دستور جديد، بس احنا بنتكلم في زاويه معينه، ان كان مين اللي بينادي بنعم؟ هم بيقولوا ان احنا اللي بنقول كده. انا بسال سؤال بس، مين اللي كان بيقول نعم؟ اللي هم الاخوان السلفيين، الجمعيه الشرعيه، ال أنصار السنة، يعني كل الإسلاميين كانوا بيقولوا بإيه؟ بيقولوا نعم. فلما الشعب قال نعم وطلعت النتيجة دي، كانت صدمة كبيرة للليبرالي والعلماني والغير والنصراني. فقالوا إيه ده؟ ده معنى كده إن الشعب عاوز مين؟ عاوز بيسمع كلام شيوخه، بيسمع كلام علماء الدين. يبقى معنى كده ان الدين له تأثير، وان العلماء والدعاء والسلفيين لهم ايه؟ تأثير على الأمة وعلى الشعب. معنى كده ان ممكن الشعب دوت يختار دول يبقوا هم اللي يحكموا. خلي بالك، مرت بعد كده الأحداث، فبدأ فلول النظام البائد ان هو يعمل بقى فتن طائفية زي ما كان متعود، وحبيب العدل لما عمل موضوع كنيسة القديسين في اسكندرية عشان خاطر يولعها نار ويشغل الشعب مع بعضه في بعضه، راح عمل ايه؟ عملوا بقى كنيسة صول في أطفيح. مين اللي راح هناك وهدى الأمر وطفى النار دي؟ الشيخ محمد حسان وشيوخ السلفية. كل ما تحصل كارثة في مكان، موضوع السكة الحديد اللي قطعوها في إحدى كرة الصعيد، ورفضهم للنصارى ومسلمين، رفضوا المحافظ اللي عليهم وكان نصراني، فبدأت الإعلام والليبراليين يقول لك ايه؟ ده هم رافضين، السلفيين هم اللي رافضينه عشان خاطر هو نصراني. طلع بعض النصارى قالوا لا، ده احنا مش عايزينه، هو راجل نصراني زينا، بس راجل مش كويس، مش عايزينه. مين اللي راح هناك وخلاهم يفكوا السكة الحديد ويعملوا الكلام ده ويرجعوه؟ الشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي وغيره. افهمني بس، كل ما يحصل موقف مين اللي بيحله؟ السلفيين. لقوا كمان ان الشيخ محمد حسان بقى يطلع كمان في جريده الجمهوريه ومؤتمرات صحفيه، لقوا ان شيوخ السلفيه بتخرج كمان مع الجيش وبتلقي بيانات للشعب، قال لك بس الدوله هيحكمها الاسلاميون، نعمل ايه؟ بقوا يهيجوا الشعب على السلفيه. فواحد ودانه تقطع يقول لك السلفيه اللي قطعوه، يطلع لك اشاعه يقول لك السلفيه هيرموا ميه نار في وش المتبرجات اللي غير منقبات، يطلع يا عم ده قالوا لك ان ابو الهول كسروا مناخيره وهم السلفيون. ايه يا عم في ايه؟ ما هي ده بقى المقصود اهو. فهمت بقى ليه جاوبتك كده على السؤال؟ كل اللي بيعملوه ده عشان ايه بقى؟ نفس لعبة القذرة اللي عملها حبيبي العدل. حبيبي العدل لما ضرب كنيسة القديسين كان بيعمل الموضوع ده ويفجرها عشان يضرب عصفورين بحجر واحد. ايه هو؟ ما هو اللي عامل اللعبة وهو اللي هيمسك الناس. فيبقى كده بيقول للمبارك ايه؟ انا شايف شغلي، اما حد بيغلط بقدر اجيبه لك وامسكه اهو. يبقى ساعتها مبارك يمشيه ولا يخليه؟ خليه، ما انت شايف شغلك كل ما بتحصل عمليه تفجير ولا حاجه انت اللي بتجيب الناس اللي عملوا التفجيرات دي، يبقى انت راجل شايف شغلك، يبقى افضل في الكرسي. فهمت نظريته ايه؟ ده عصفور ضربه بحجر. العصفور الثاني ان هو يفضل عامل موضوع فتنه طائفيه في البلد، علشان خاطر ايه؟ عشان لما يجي يقبض على واحد سلفي ولا يقبض على السلفيين ولا يعتقلهم في المعتقلات ولا يزيح الاسلاميين من الطريق، وخصوصا بقى لما بتيجي تقرب انتخابات، ما كانت انتخابات الرئاسة القادمة خلي بالك، فيعمل ايه بقى ساعتها؟ ما يلاقيش حد من الشعب بيعترض عليه، ده بيقولوا له ايوه يا عم خدهم ولع فيهم بنار، ده ياما تعبونا، فيلاقي تأييد من الشعب معاه. خبص، السياسة دي قذرة. فالمقصود هي دي لعبته. هو ده برضو اللي عملوه بعد ايه؟ بعد ثورة 25 يناير. عشان كده هما بيشوهوا صورة السلفيين عشان الناس كلها تبدأ تبعد عن السلفيين، وبكده لما يجي حد من السلفيين ينتخب لمنصب في الدولة يوم يقولوا ايه؟ لأ انت هتقيم علينا الحد. انا والله نزلت في الشارع وسألت ناس واتكلمت مع ناس، فلقيت كل ما واحد يقول لي لا يا عم انا مش عايز الاخوان المسلمين هم اللي يحكمونا، لحسن يقطعوا ايدينا لو سرقنا، لحسن. طب وانت ليه يقولك تسرق؟ احسن ده اللي مش هيلاقوه، اللي هيلاقوه لابس بنطلون ومش لابس جلابيه بعد كده هيجلدوه، اللي مش هيلاقوه متحجبه ولا لابسه بقبحة هيعملوا فيها ايه؟ واللي مش هيبقى مربي ده، واللي هيبقى بيشرب سجاير وهيعملوا كذا وهيقفلوا مصنع السجاير وهيعملوا. الله، ده انتوا عايزينها فساد بقى، انتوا عايزينها فساد. فهمت المقصود ايه؟ فهو دي لعبتهم، هي دي فكرتهم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.